أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فقد تكلمنا في درسنا الماضي عن تعريف الحديث الصحيح، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعريف الصحيح، وذلك في قوله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فهو الصحيح لذاته. وتكلمنا على هذا التعريف، وأن المؤلف رحمه الله تعالى اشترط في تعريف الصحيح أن يكون بنقل عدل تام الضبط. وقلنا أن العدالة قد عرفها العلماء بعدة تعاريف، وكذلك العدل، وفسرنا في تعريف بعضهم العدل بقولهم: هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وقلنا أن قولهم المسلم خرج بذلك الكافر، والبالغ خرج بذلك الصغير، والعاقل خرج بذلك المجنون. وقلنا أن خروج الكافر هو من ناحية بطلان الأداء، وإلا فإن تحمل في حال كفره صح تحمله إن أدى كذلك بعد الإسلام، ولا حاجة إلى إعادة ما ذكر من قبل كفاية. بنقل عدل تام الضبط، ذكرنا كذلك الضبط، وقلنا أن الضبط هو التثبت والحفظ والإتقان، كما قال الإمام يحيى بن معين رحمة الله تعالى عليه. وقسم المؤلف الضبط إلى قسمين: إلى ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء ومتى أراد. وضبط الكتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصحح إلى أن يؤدي منه. وفي خلال هذا الكلام كلام كثير قد تطرقنا إليه في درسنا الماضي. بقي أن نقول أن ضبط الكتاب، وهذا الذي قد توقفنا عنده، لا بد من صيانة الكتاب، فلا يحكم على كتاب الراوي بأنه من الكتب المضبوطة الصحيحة إلا إذا كان الراوي ممن قد صان كتابه. صان كتابه عن عبث العابثين وعن إدخال الكذابين والوضاعين في كتابه، وكذلك صانه فلم يعر الكتاب إلى أحد قد يدخل في كتابه ما ليس منه، فقد وقع ذلك لجماعة من أهل العلم في كل ما فيهم بسبب عدم صيانتهم لكتبهم، وبسبب أنه قد وقع منهم من التفريط والإهمال، فأدى ذلك إلى أن تجرأ بعضهم فأدخل في كتبهم ما ليس منها. وقد وقع ذلك لمعمر، فكان له ابن أخ رافضي أدخل في كتابه ما ليس منه. وكذلك ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى في ترجمة أو في أبي صالح كاتب الليث عبد الله ابن صالح أو أبو صالح كاتب الليث في كل ما فيه، وذلك بسبب أنه ابتلي بكاتب سوء. هذا الكاتب وهذا الرجل كان جارا له، فكان يكتب الأحاديث بأوراق يشبه خط أبي صالح ويلقي بها في فناء في مكان كتبه، فكان إذا وجدها أبو صالح ظن أنها من مما سمع من شيخه فحدث بها، فتكلم فيه وفي حفظه وفي ضبطه، وإن كان هو من أهل الصدق من ناحية العدالة. وهكذا فلا بد من أجل الحكم على الكتاب بالصحة أن يصون المرء كتابه، يدون الحديث في الكتاب ثم يحافظ على الكتاب منذ أن سمع فيه إلى أن يؤدي منه، بالإضافة إلى كذلك المقارنة والنظر في كتاب الشيخ فيما كتب وفيما وجد في كتاب شيخه. هذا بالنسبة إلى ضبط الكتاب، والراوي تام الضبط وفي حاجة إلى ضبط صدر وإلى ضبط كتاب، فقد تعرض الآفات على ضبط صدره كما حدث للبعض، فمن أهل العلم من احتجم في أم رأسه فنسي ما قد سمع واختلط، بل لقن الفاتحة. إذن هذا لو عنده كتابه الذي قد صانه وحفظ فيه الروايات فإنه لا يضره، وإن اختلط أو فقد الذاكرة فإنه يرجع إلى كتابه المحفوظ المضبوط. لكن لو قدر الله عليه بتلك الآفة ونسي ما قد سمع وحفظ وليس عنده كتاب، إذن فهذا الراوي يترك المحدثون ويحكمون عليه بالاختلاط، فإن أمسك عن الرواية صح حديثه الذي مضى، وإن حجب صح حديثه. أما إن روى على التوهم فعند ذلك يتكلم في حديثه ويترك حديثه كله لعدم قدرة واستطاعة النقاد التمييز بين حديثه الذي رواه في حال الاستقامة وبين حديثه الذي رواه في حال الاختلاط والاضطراب. لكن إن تميز لهم، وهذا سيأتي بطرق يستطيعون من خلالها التمييز بين هاتين الفترتين، فعند ذلك يأخذون الروايات المستقيمة ويتركون الروايات المضطربة التي رواها على سبيل الاضطراب والتوهم. هذا بالنسبة لما قد يقع لضبط الراوي في صدره، فقد يسقط كذلك على رأسه فينسى، قد يموت له قريب أو عزيز أو حبيب فيفقد ما قد حفظ. وهذا كله له أمثل ذكرها العلماء في أسباب الاختلاط والتغير. إذن قد حتى يفقد مالا أو يسرق متاعه فيأتيه الاختلاط والتغير، ومنهم من يأتيه الاختلاط في الأمراض ومنهم قبل الموت. كذلك قد يكون من الضابطين ولكن يجد من يناقش ويجادل، وقد يشكك في رواية أو في زيادة أو في إسناد. فإن كان من أهل ضبط الكتاب رجع إلى كتابه، عند هذا الجدال وعند هذا الاختلاف يرجع إلى كتابه، فالأمر هين. لكن إذا لم يكن قد ضبط حديثه في كتابه إلى من يرجع؟ إذا مهم مع ضبط الصدر أن يضبط العالم والراوي الحديث في كتابه. ولذلك نجد من الأئمة من الحفاظ الثقات الضابطين كانوا كذلك لا يستغنون عن الكتاب. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يضبط في كتابه ما سمع، بل كان كذلك لا يحدث إلا من كتابه، كما نقل ذلك عنه الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه أنه كان لا يحدث إلا من كتابه. وهذا قد يكون لورعه، قد يكون لورعه ولمزيد تثبت. هذا بالنسبة لضبط الصدر. وقديما قالوا في مسألة كتابة وتدوين الفائدة وتدوين الحديث في قولهم يعني دون أو ماذا يا إخواني؟ العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الجهالة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة، فلابد أن يدون. أما عن ضبط الكتاب فضبط الكتاب إذا ضبط الإنسان الحديث في كتابه فإنه وإن كان ليس من الحفاظ ليس من المتقنين المتثبتين، فإذا اعتمد على كتابه صحح العلماء حديثه وقبل العلماء حديثه. لكن هذا لا يغني عن ضبط الصدر. لماذا؟ لأنه كذلك قد تعرض الأحد على الكتاب، كما وقع للبعض في من أدخل في كتبهم أو سرقت تلك الكتب أو غرقت أو تلفت أو أحرقت. فعند إتلاف هذه الكتب وتلف هذه الكتب يضطرب الراوي، كما وقع لهشيم، كما وقع لهشيم في تلك الروايات التي دونها من الزهري رحمه الله تعالى، فطارت هذه الأوراق أو قطعت فاضطرب في حديث السهر. ووقع كذلك لابن لهيعة فقيل أنه احترقت كتبه ولم يكن من أهل الضبط والإتقان فاختلط واضطرب حديثه. إذن الأولى أن يجمع الإنسان بين ضبط الصدر وبين ضبط الكتاب. ويعرف ضبط الكتاب بكذلك مدح العلماء كما ذكرنا لكتاب الراوي، كما تكلموا في كتاب الشريك أو كتب شريك، أو بإخبار الراوي عن كتابه. وهذا يستخدمون له عبارات فلان صحيح الكتاب، فلان صحيح الكتاب، وهكذا. إذا نقول بذلك قد تكلمنا على العدالة وعلى الضبط. واشتراط المؤلف هنا في الحديث الصحيح أن يرويه وأن يكون برواية عدل تام الضبط، خرج بهذين الشرطين أمور. الأول بهذين الشرطين المبهم والمهمل والمجهول بشقين، بجهالة العين وبجهالة الحال. فإن المبهم الذي لا نعرف اسمه في قول أحدهم حدثني رجل، فهذا الرجل لا ندري ولم نعرف اسمه، وإذا لم نقف على اسمه فلا يتسنى لنا الوقوف على حاله، فعند ذلك كيف يتحقق لنا فيه العدالة والضبط؟ لا نستطيع أن نعرف عدالة الراوي ولا ضبط الراوي إلا إذا وقفنا على اسمه، فعند ذلك نبحث عن عدالته وننظر في ضبطه. إذا اشترط العلماء بالحديث الصحيح أن يكون راوي من العدول الضابطين، خرج بذلك أيضا ماذا؟ المبهم ومجهول العين ومجهول الحال، وذلك لعدم إمكانية التحقق كما يقولون من شخصية هذا الراوي ومن حال هذا الراوي. خرج كذلك باشتراط العدالة خرج الكذاب، فرواية الكذاب لا تدخل في الصحاح ولا يفخم عليها بالصحة. خرج الكذاب وخرج المتهم بالكذب وخرج الفاسق وخرج المبتدع على تفصيل سيأتي ذكره، وخرج الكافر كما ذكرنا. إذن كل من كان على هذا النحو وعرف بهذه الصورة بكفر أو بفسق أو ببدعة أو بكذب أو بتهمة بالكذب فلا يحكم على حديثه بالصحة، هذا من حيث اشتراط العدالة. ومن حيث اشتراط الضبط خرج بقوله تام الضبط من لا يعرف بالضبط، وهؤلاء الذين تكلم فيهم العلماء هم أهل الأوهام والأخطاء والأغلاط. تمام، فلان يروي البواطيل، فلان يغلط يخطئ يهم فاحش الغلط فاحش الخطأ، كل هذا يخرج من اشتراط الضبط. كذلك المخالفة، من كثر مخالفة الاستقامة كل هذا يخرج اشتراط الضبط. إذن قال هنا والمتصل، نعم، والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. نعم، إذن قال وخبر الآحاد في تعريف الصحيح بنقل عدل تام الضبط متصل السند. تكلمنا عن العدالة، تكلمنا عن الضبط، الآن جاء دور اتصال السند. متصل السند قال والمتصل ما سلم من سقوط فيه، يعني من انقطاع فيه، سقوط راوي راويان ثلاثة أقل أكثر، هذا لا يحكم عليه بالصحة لذاته. ولذلك اشتراط الاتصال خرج منه الانقطاع، خرج منه الإعضال، خرج منه التعليق، خرج منه الإرسال، خرج منه الإرسال، هذا هو الانقطاع الجلي. فالانقطاع ينقسم إلى قسمين، انقطاع جلي وانقطاع خفي. الانقطاع الجلي هو الذي يظهر مباشرة كسقوط راوي في الإسناد أو راويان. المنقطع هو ما سقط من إسناده راوي فأكثر، والمعضل ما سقط منه راويان على التوالي، والمعلق هو ما يضيفه المصنف، ما أضافه المصنف لغير شيخه، واضح؟ أو ما قال فيه المصنف قال فلان وأسقط من مبدأ إسناده شيخه فأكثر، هذا هو المعلق. والمرسل كذلك ارتفاع جلي، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الانقطاع التدليس يخرج باشتراط الاتصال. التدليس كذلك لاحتمال ماذا؟ احتمال الانقطاع في بعض أنواع التدليس. قال ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. إذن الاتصال هو أن يكون كل راو قال الحافظ ابن حجر قد سمع ذلك الحديث من شيخه. هناك من أهل العلم قال لو استخدم تعبيرا آخر فقال حيث يكون كل راو قد تحمل مباشرة من شيخه كان هذا أشمل وأعم، لأن السماع قيد الاتصال هنا بالسمع، بل قد يكون التحمل عن طريق العرض. التلميذ يقرأ على الشيخ فلم يسمع الشيخ، أو بأي نوع آخر من أنواع التحمل الصحيح لغير التحديث أو السماع. فقولهم في المتصل هو أن يكون كل راو قد تحمله مباشرة من شيخ، هذا أولى من قول الحافظ بحيث يكون كل راو قد سمع من شيخه. هذا بالنسبة إلى الاتصال. العلماء قالوا وإذا اشترطنا هنا الاتصال في الحديث الصحيح وباشتراط الاتصال خرج الانقطاع بجميع أنواعه، فلا بد كذلك من الوقوف ومعرفة كيفية الحكم بالاتصال على الإسناد، أو كيفية تحقق هذا الاتصال، كيف يتكن لطالب العلم معرفة ثبوت الاتصال من عدمه. الوقوف على تحقق هذا الاتصال وثبوت الاتصال من ماذا؟ من عدمه. قالوا أولا بالتصريح. كيف؟ قالوا بتصريح النقاد والعلماء أن فلانا سمع من فلان، سمع مالك من نافع. إذا نص العلماء العالمين العارفين بهذا الشأن على سماع الراوي مباشرة من شيخ. إذا عندما ترى هذا الراوي الذي يروي عن شيخه فتعود إلى ترجمته أو مما تعرف عنه من كلام العلماء في رواياته عن هذا الشيخ، وقد أثبت العلماء سماعا من الشيخ، فهنا قد تحقق ماذا؟ الاتصال. إذن أمامك الإسناد الآن، البخاري يروي عن مسدد، مسدد يروي عن يحيى، فأنت تنظر في سماع البخاري من مسدد وفي سماع مسدد من يحيى. فإذا أثبت النقاد والعلماء سماع وتصحة تحمل كل أو كل راوي من شيخه دل ذلك على، إذن الوسيلة الأولى هي تصريح النقاد العالمين العارفين بهذا الشأن. النقطة الثانية يكون ذلك بتصريح الراوي في إسناد هذا الحديث بالسماع إذا كان من الثقات، وإذا كان الإسناد إليه صحيحا ثابتا. فإذا مثلا جاء الشافعي فقال حدثنا أو حدثني مالك أو سمعت مالكا، يتحقق هنا الاتصال. من أين؟ بتصريح هذا الإمام عن نفسه بالسماع، أو بتصريحه بالتحديد عن هذا الشيخ. فهذه الأدوات من التحمل تدل على التحمل مباشرة من الشيخ. فيشترط أولا أن يكون من الثقات، ليكون من الكذابين والضعين، هؤلاء قد يقول سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يشترط أن يكون من الثقات. ثانيا يشترط صحة الإسناد إليه، لأنه قد يكون في الإسناد إليه ضعيف أو كذاب أو وضاع، فيلفق هذا الإسناد ويركبه ويدعي سماعا من كل راو لشيخه من قبل نفسه. واضح؟ إذا الشرط الثاني هو ماذا؟ هو ثبوت الإسناد إلى الراوي المصرح بالسماع من شيخه. ثالثا أن يكون هذا الراوي لا يعرف بتدليس في هذه الصيغة، لأنه معلوم أن المدلس إذا دلس أو عرف بالتدليس فإنه يقبل منه ما صرح فيه بالسماع ويتوقف فيما لم يصرح فيه بالسماع، في قاعدة. لكن وجد من بعض الرواة من قد يدلس في صيغ تدل على السماع، كسمعت، كما عرف عن فطر، واضح؟ أو بعضهم يدلس بقوله حدثنا، كما يقال عن الحسن البصري، ويعني كما كان يقول حدثنا أبو هريرة أي حدث قومنا، أي حدث قومنا. هذا بالنسبة إلى تصريح. النقطة الثانية في تحقق ثبوت الاتصال، قلنا النقطة الأولى هي تصريح العلماء النقاط لثبوت السمع، ثانيا تصريح عن نفسه وذلك بضوابط. كذلك قال العلماء أيضا في تصريح الناقد أو الراوي عن نفسه السماع، قلنا اشترط أن يكون من الثقات، ثانيا صحة الإسناد إليه، ثالثا ألا يكون ممن يدلس في صيغة السماع، رابعا ألا يكون متوهما في سماع هذا الحديث من شيخه، قد يكون عنده وهم وأخطأ في إثبات ماذا؟ السماع، وفي تحديثه عن الشيخ. كذلك ألا ينص إمام على خطئه في هذا السماع، قد يقول لأئمة فلان سمع من فلان أو حدث بهذا الحديث عن فلان فيخطئونهم في ذلك ويقولون لم يصنع شيئا بهذا السماع، فيكون في هذه النقطة قد أخذ ذلك على سبيل التوهم. طيب، يعرف كذلك تحقق الاتصال من الراوي عن شيخه بطريقة الترجيح، بطريقة الترجيح. ومعنى طريقة الترجيح أنه قد يقع اختلاف بين الأئمة في سماع هذا الراوي من ذلك الشيخ، فمنهم من يثبت ويقول نعم قد سمع، ومنهم من يقول لم يسمع. فهنا يأتي الترجيح بين هؤلاء المختلفين، فيقبل قول المعتدل منه ويقبل قول المثبت منه. وهنا ذات القاعدة المشهورة، المثبت مقدم على النافي، فالمثبت هو من أثبت السماع، والنافي هو من نفى وقال لم يسمع، والمثبت معه زيادة علم، ولذا ما أثبت السماع إلا لوقوفه على فائدة وعلم جديد في هذه الناحية فيقدم قوله. أيضا يثبت ويتحقق من الاتصال بالقرائن الدالة على سماع أو تحقق تحمل هذا التلميذ من الشيخ، وذلك صورته أن يكون هذا التلميذ بلدي ومن بلدي هذا الشيخ، يعني عندنا راوي كابن جريج المكي وعطاء، ابن جريج وعطاء كلاهما مكي، وعاش ابن جريج وأدرك عطاء. إذا إمكانية تحمل ابن جريج من عطاء محتملة أو غير محتملة؟ محتملة، لأنه بلديه ولأنه من المعاصرين له، وإدراكه لعطاء أمر غير مستبعد بل أمر قريب وظاهر الوقوع. فعند ذلك إذا رأينا رواية لابن جريج عن عطاء وإن لم نقف على تصريح للأئمة بالسماع أو على تصريح هو بنفسه أنه قد سمع لأنه روى بالعنعنة مثلا، فنقول ابن جريج أدرك عطاء وكلاهما مكي أو من بلد مجاور له، فلماذا ننفي السماع وثبوت الاتصال وليس عندنا دليل يدل على النفي؟ إذن هذه النقطة الثالثة. لكن هذه النقطة أيضا متى يرجع إليها؟ يرجع إليها أولا في بضوابط. الضابط الأول إمكانية اللقاء من معاصرة، ومن إمكانية اللقاء أنهم في بلد مجاور أو في نفس البلد. ثالثا ألا يكون الراوي نفسه من المدلسين، لأنه إذا كان مدلسا فعند ذلك وقد عنعن فاحتمال عدم السماع هو الأقوى. رابعا ألا ينفي العلماء سماعا من هذا الشيخ، فإذا كان عندنا راوي هو بلدي راوي أو يمكن لقاؤه بهذا الشيخ وليس من المدلسين وروى عنه بالعنعنة، ولكن جاء النقاد أو بعضهم فقال فلان لم يسمع من فلان أو لم يدرك فلانا أو أدرك فلانا ولكنه لم يستفد هذا الإدراك شيئا، يعني أدركه وممكن يكون قد لقيه ولكنه لم يسمع منه ماذا؟ الحديث. إذا النقطة الثالثة أن يدرك الراوي شيخه إدراكا بينا ويكون اللقاء ممكنا، وهذه الطريقة يعتد بها بهذه الضوابط التي ذكرناها. إذا يسهل أن يقف الإنسان على ثبوت الاتصال بهذه الضوابط، بتصريح النقاد بسماع الراوي لشيخه، أو بتصريح الراوي عن نفسه بالضوابط التي سمعنا، أو بالقرائن الدالة على السماع، واضح بذلك يتحقق الاتصال. نعم. ما السند تقدم التعريف؟ نعم، ما هو السند؟ تعريف السند. السند. نعم. أي وكنا هناك تعريف أصح. حكاية طريق المتن. هو حكاية طريق المتن. نعم. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. نعم. الآن يتكلم وقال أن الحديث الصحيح هو ما نقل برواية عدل تام الضبط متصل السند غير أو غير معلل. من قبل قلنا تام الضبط لا حاجة لهذا القيد، ونبهنا عليه في الدرس الماضي. إذا اشترط في الصحيح أن يكون بنقل عدل ضابط، بعدل ضابط متصل، هذا النقل يكون متصلا، هذه ثلاثة شروط: إيجابية، ثبوتية. ثم ذكر شرطين سلبيين لابد من انتفائهما، غير معلل. هذا النقل الذي يكون بنقل عدل ضابط يتصل بذلك لا يكون معللا. قال: والمعلل لغة ما فيه علم، أي يسلم نقل العدل الضابط المتصل من العلة. من العلة قال: والعلة اصطلاحا هي العلة الخفية القارحة. العلة عرفها العلماء بقولهم هي سبب خفي غامض يطرأ على الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. العلة سبب، هذا السبب عند طرؤه على الحديث ووجوده في الحديث يؤدي إلى ضعفه. سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيؤدي إلى ماذا؟ إلى ضعف، مع أن الظاهر السلامة منه. إذا قوله سبب خفي غامض أخرج بذلك العلة الظاهرة، فالعلة الظاهرة هذه علة سهلة الوقوف أن يقف الإنسان عليه، ولا يقول إنسان إذا الحديث الصحيح إن وجدت فيه علة ظاهرة فهو أيضا يحكم عليه بالصحة. لا، الحديث يشترط سلامته من كل أنواع العلة، الخفية عفوا القادحة الخفية والظاهرة، لا سيما إذا كانت قادحة. أما العلة غير القادحة فلا تؤثر سلبا في الحديث. العلة القادحة هي التي تؤدي إلى ضعف فيه سواء كانت ظاهرة أو كانت خفية. أما إذا كانت غير قادحة فهذه يمثل لها العلماء بإبدال ثقة بثقة. حديث يروي أحد الرواة عن مثلا ابن سيرين، اختلف العلماء منهم من قال محمد ابن سيرين ومنهم من قال مثلا من يا اخوان ابن سيرين محمد ومن اخته عمرو مثلا ابن سيرين، اختلف هل هو من حديث عمرو ابن سيرين او حفصة ابن سيرين او محمد ابن سيرين. كلهم ثقات، كلهم ثقات، واضح؟ او عمرو بن دينار او عبد الله بن دينار كلاهما ثقة. فهنا يقولون اذا دار الاسناد دار على ثقة فلا يضر، مع انه علة لكنها علة غير قادحة. لكن يشترط في الحديث الصحيح الا يكون معلا، اي لا توجد فيه علة خفية قادحة. ولا نقف فقط عند خفية قادحة، بل من باب اولى الظاهرة القادحة. ولكنهم قالوا هنا العلة الخفية، لان الخفية هي التي تخفى على كثير من الناس، فقد يصحح الاسناد لوجود العدول الضابطين واتصال السند دون أن يبحث في انتفاء العلة القادحة منه أو لا، لكن لابد من انتفاء العلة القادحة. إذن والعلة الخفية. إذا عرفنا أن العلة الخفية هي بتعريف العلماء لها هي سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيؤثر فيه، سبب خفي غامض. وكما قال العراقي رحمه الله: سمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت تدرك بالخلاف والتفرد. كيف تدرك هذه العلة؟ العلة الخفية قالوا هذه العلة لا تدرك إلا بجمع الطرق، جمع طرق الحديث، بجمع أسانيد الحديث، يستطيع الإنسان الحكم عليه هل قد سلم من العلة أو لا. أما أن ينظر إلى مجرد الإسناد في اتصاله وفي ثقة رجاله وعدالتهم وضبطهم فلا يتأتى له التثبت من هذا الشرط، لأنه لا بد من النظر في جميع الأسانيد. ولذلك قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. وقال كذلك الخطيب البغدادي رحمه الله: فلا بد من جمع الطرق، فإذا جمعت طرق الحديث تأتى لك واستطعت أن تنظر هل هذا الحديث الصحيح فيه الوقف أو الصحيح فيه الرفع، هل هذا الحديث الصواب فيه الإرسال أو الصواب فيه الاتصال. فعندما ترى أن أكثر رواة الحديث يروونه مرسلا وقد خالفهم غيرهم أو يختلف على الشيخ فرواه عنه التلاميذ الثقات مرسلا وخالفهم من ليس في درجتهم فرواه متصلا، فهنا نأتي فنرجح رواية الأكثر والأحفظ فنقول فلان خالف من وأثبت منه وأحفظ. فعند ذلك شذ في دعواه الاتصال ويكون المحفوظ فيه ماذا؟ الإرسال. يكون المحفوظ فيه الإرسال. إذا لابد من ماذا يا إخوان؟ من السلامة من العلة. السلامة من العلة. وهنا قال الحافظ رحمه الله: غير معل. منهم من قال: لا يكون شاذا ولا أو لا تكون فيه من غير شذوذ ولا علة. فقولهم علة، هذه علة تشمل العلة القادحة وغير القادحة، لكن مقصودهم هنا العلة ماذا؟ القادحة. كان يحتاج إلى خير فيقول من غير شذوذ ولا علة قادحة. هنا لا يحتاج الحافظ ابن حجر أن يقول غير معلل بعلة قادحة، لأن قولا غير معلل لا يعلل الحديث إلا بماذا؟ بالعلة القادحة. ولذلك قال: والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. إذا اشترط الحديث الصحيح سلامته من العلة القادحة. العلة ماذا؟ القادحة، سواء كانت خفية أو كانت ظاهرة. عرفنا الخفية التي لا تتأتى ولا يستطيع المرء الوقوف عليها إلا بجمع طرق الحديث، وأما العلة الظاهرة فهي التي تظهر له من الوهلة الأولى. واضح؟ إما بضعف الراوي وإما بانقطاع فيه وإما وإما إلى آخره. نعم. والشاذ لغة المتفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي. نعم. قال: والشاذ لغة، لأنه قال غير معلل ولا شاذ، فيشترط سلامته من العلة وسلامته من الشذوذ. ما هو الشذوذ؟ التفرد. شذ فلان بكذا أي تفرد، شذ ابن حزم فخالف أي تفرد بهذا القول. قال: والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا قال ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. المنفرد المتفرد عادي يعني معنى واحد.